أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى قوله: ولو اجتمع السببان وأحدهما يمنع الآخر. ورث من جهة المانع أو ورث من جهة المانع. قلنا بأنه كان الكلام في مسألة المجوسي، وقلنا بأنه إذا اجتمع عنوانان، كلا العنوانين عنوان مستقل للأرض، فإنه هذا الشخص يستحق الأرض بكلا العنوانين، كما لو كانت زوجية وأمومة، زوجية وأخت، كما تقدم سابقا في بحث المجوسي. الآن يقول المصنف: لو فرضنا بأنه اجتمع في شخص عنوانان، وكان أحد العنوانين يمنع الآخر، فالعنوان الأول بوجوده يمنع العنوان الآخر من الأرض، فيرث من وين؟ يرث من حيث المانع، يعني العنوان الذي يمنع المانع هو الذي يقدم في مسألة الأرض. مثل لنا أيها المصنف، قال: ولو اجتمع السببان وأحدهما، لا يقصد بالسبب في مقابل النسب، قلنا بأن السبب يطلق على بالمعنى الأعام على ما يشمل السبب والنسب، بل أن الأمثلة التي ستأتي كلها من قبيل النسب، فالمراد من السببين يعني السبب بالمعنى الأعم، ما يوجب الأرض، ما يوجب الأرض حتى وإن كان نسبان. ولو اجتمع السببان وأحدهما يمنع الآخر، فالأول مانع والثاني ممنوع، فيرث من جهة المانع لا من جهة الممنوع، ورث من جهة المانع. مثل لنا أيها المصنف، قال: مثل بنت هي أخت من أم. مثال ذلك هكذا نقول: لو نكح زيد أمه، والعياذ بالله، لأنه مجوسي، لو نكح زيد أمه، فكر في هذا المثال، نكح زيد أمه فجاءت ببنت، فبلحاظ أن النكاح صحيح، هذه بنت له، صحيح، بلحاظ أن النكاح صحيح، بلحاظ أن زيد عندما ينكح أمه بناء على رأي المجوسي نكاح صحيح عندهم، هذه التي تأتي بنت. فإذا نكح زيد أمه، فصح أن تقول فجاءت بنت، فبلحاظ أن النكاح صح بنت، بلحاظ الواقع، بلحاظ النسب، ما هذه ماضي، هذه أم، صحيح، فبلحاظ النسب هذه أخته من أمه، لأنه المفروض هذه أمه ومتولدة من أمه، فتكون هذه أخته من أمه، واضح؟ إذا اجتمع عنوانان في هذه البنت، هم هي بنت بلحاظ أن النكاح صحيح، وبلحاظ أنه قد جاءت من ماء أمه من أمه، هذه فتكون أخته من أمه، فاجتمع عنوانان في هذه المرأة، هم هي بنت وهم هي أخت من أمه. واضح مثال؟ قال: مثل بنت هي أخت من أمه. خب، البنت إذا اجتمع عنوانان كونها بنت وأخت من الأم، ترث من أي جهة؟ ترث من جهة البنت، لأن البنت في الطبقة الأولى والأخت في الطبقة الثانية. قال: فلها نصيب البنت دون الأخت، لأنه لا ميراث عندنا لأخت مع بنت. يعني إذا كان عندك أخت وبنت، من هو الذي يرث فقط؟ الطبقة الأولى وهي البنت. هذا هو المثال الأول. يقول: وكذا بنت هي بنت بنت. مثلا لو نكح شخص ابنته، والعياذ بالله، كلام مجوز، لو نكح شخص ابنته فأتي له ببنت، فبلحاظ أن النكاح صحيح هذه بنته، صحيح، وبلحاظ النسب هذه بنته بنته، فاجتمع فيها عنوان بنت وبنت البنت، البنت تقدم على بنت البيت لأنها مانع. واضح مثال؟ يقول وكذا بنت هي بنت بنت لها نصيب البنت دون بنت البنت. وكذا عمة هي أخت من أب، يعني أخت من أب يقصد أخت لأبيه، أخت من أب يعني أخت لأبيه، لأن قلنا الأخت إما أخت لأمه إما أخت لأبيه إما أخت لأبوين، مراده من أخت من أب يعني أخت أبيه. مثاله هكذا إذا أردتم تكتبون: زيد تزوج من أمه فجاء ببنت، ففي الحقيقة يعني إذا حضن النتاج هذه البنت أخته لأمه، صحيح؟ فهذه البنت أخته لأمه. فإذا لاحظنا مو زيد، فلاحظنا ولد زيد، زيد عنده ولد، فلاحظنا ولد زيد، فولد زيد حينئذ يقول إن البنت هي أخت أبي، صحيح؟ فإذا كانت أخت أبي فتكون ماذا؟ فإذا كانت أخت أبي فتكون عمة وهي أخت أبي، أخت أبي لأخيه لأم لأمه. واضحة على السبورة؟ واضحة له؟ إلا موضح يقول إذا واضح خلاص كم. فحينئذ ولد زيد يقول ماذا؟ يقول هذه أخت أبي وأيضا فتكون عمة، وأيضا ماذا؟ وأيضا هي عبارة عن أخت أبي ولكن من جهة أم. وكذا عمة هي أخت من أبن أخت أبي لها نصيب الأخت دون العم العمة. وكذا عمة هي بنت عمة. كيف عمة بنت عمة؟ هذه يستطيع هكذا بنت عمة بنت عمة هكذا يستطيع. إذا أردت أن تكتب المثال بعد ذلك نشرحه. نقول هكذا: زيد عند المجد وهذا الجد عنده بنت هي أخت زيد. قام عمت زيد. نعم. لو فرضنا بأن جد زيد نكح ابنته عمت زيد. نعم. عمت زيد. إذا جد زيد نكح ابنته فولدت بنتا. فايقول الرسول زيد زيد زيد زيد زيد بنت فروض مثلا خل ما احتاج اسمعين هذه اسمها ماذا؟ سلمى. ما حد اصلا زين مجوز. فلو فرضنا بان جد زيد عنده بنت اسمها هند فقام ونكح ابنته فأتي لهم بولد سماها سلمى حينئذ نقول هذه البنت المولودة ما هي نسبتها إلى من؟ ما نسبتها إلى زيد؟ ابنة جده. هكذا نقول هذه البنت التي سلمى ما هي نسبتها إلى من؟ إلى زيد. نقول هذه المولودة بالنسبة إلى زيد ماذا تقول؟ ماذا يقول؟ نقول تكون ماذا تقول؟ نتعمل وضع نتعمل نتعمل نتعمل ليش نتعمل؟ لأنه ماذا؟ هذه عبارة عن ابنته جد صحيح؟ وابنته جد يعني وين يعني أخته أبي صحيح أخته أبي قال يعني أنه زيد يقول هذا أخت أبي يعني زيد جد هو بنت جد فهذا تكون أخته أبي فإذا أخته تكون بنته من ساعة عمله واضح من ساعة عمل شنو؟ وأيضا تكون في الوقادة بلحاظ أي بلحاظ النكاح بلحاظ الواقع إذا لاحظت الواقع هي بنته بنته جدي صح لا؟ بلحاظ الواقع هي بنته بنته جدي عرفت؟ بلحاظ الواقع هي بنته بنته جدي خب بنت بنت الجد يعني وين؟ لا شوف هذه الواقع هذه عمة مو بنت عمة هذه بنت عمة بنت بلحاظ الواقع هذه بنت جدي يعني بنت عمة بلحاظ بنت الجد هذه عمة تصير بلحاظ النكاح هي بنت جدي تصير مو بنت بنت جدي بلحاظ النكاح بنت بنت جدي يعني وين؟ عمة الجد اللي زوري الثاني يعني؟ نعم جد زوري. ها؟ أنا خلاص مثلاً كان فاطمة زوجي. لا لا. جد أبو زوج سهل جد زوجي. فزين أبو جد جد زوجة بنت أبو ومن زين نت جد هذين. فأتى بولده فإذا لاحظ النكاح وهذه بنت جد لاحظ النكاح فبنت جدي يعني ها عمته وبلحظ روح بنت بنت جد بنت بنت بنت جد يعني بنت عم بنت عمان فصارت عمة وبنت عمان إذا كانت عمة وبنت عمان ثالث من أي جهة؟ إذا كانت عمة وبنت عمان ثالث من جهة العمة ما تأخذ نصيبين بعد هاي تذكر في أمثلة واجد بس مسألة قال المسألة الأولى المسلم لا يرث بالسبب الفاسد كيف نقول الذي تقدم كان عن حكم المجوس الآن لو فرضنا بأن مسلم تزوج بالسبب الفاسد وش خطر سواء يعني زوجية فاسدة هذا صار السبب كله في لحظة كون المجوس الآن نتكلم في المسلم لا هو مسلم وتزوج زواجا فاسدا لا لا هناك الذي كله لما تزوج كان مجوسيا فهل الشارع صحح أمضى نكاح المجوس إذا أسلم بعد ذلك من باب أنه يلزم الغير فيطبقون أحكامهم فله حق أن يأخذ النصيب وإن كان عندنا بلحظ أنه مسلم ما يستحق هذا المبلغ لكن بلحاظ أنه مجوسي وأتلى نقول لك حق أن تلزمهم فلك حق أن تأخذ النصيب هذا المقصود أنه مسلم بلاصي لا مسلم بلاصي يعني تزوج حال كونه مسلما يعني مجوسي ودخل الإسلام تزوج أو لا مسلم مباشرة تزوج فلو تزوج مسلم بزواج فاسد يقول المصنف المسلم لا يرث بالزوجية الفاسدة والعياذ بالله لو تزوج بأخته أو بعمته أو بخالته هذا زواج باطل بعد ما في زواج أصلا لأن التوريث ما هو السبب في ذلك لأن التوريث معلق على الزوجية وأي زوجية الزوجية الصحيح صحيحة فالزوجية الفاسدة لا أثر لها في الأرض المصنف يقول تارة نفترض يقول عندنا صورتان الصورة الأولى تارة نفترض بأن الزوجية باطلة بالاتفاق على عند جميع المذاهب أو عند جميع الآراء كما لو أن الشخص تزوج أمه من الرضاع الزواج من الأم من الرضاع محرم بالاتفاق فهنا يقول بصلف لا يرد الكلام لو كان الكلام مختلف فيه لو كان النكاح مختلف فيه يعني بعض العلماء يرون صحة النكاح وبعض العلماء لا يرون صحة النكاح كيف؟ كما لو تزوج كما مثل فيه لو تزوج بأم المزني بها عياذ بالله شخص زنى بامرأة هل يجوز له أن يتزوج بأمها أو لا؟ مسألة خلافية بعض الفقهاء يقولون بصحة الزواج من أم المزني بها، وبعض الفقهاء يقول لا يصح الزواج بأم المزني بها. قام وتزوجها، هل الزواج لا يصحح الإرث؟ تقول هي زوجة أو لا؟ المصنف يطلق ويقول أنه إذا كان المرأة مختلف فيها، وقع النزاع بين العلماء في صحة النكاح وعدم صحة النكاح، لا ترد. نعم، على رأي المصنف. الآن سنشير إلى لا أقصد أنه رأي المصنف هذا، لكن من يصححون الزواج أيضا إذا قال يعني يقولون هكذا أنه لو فرضنا أننا نصحح النكاح ولكن وجد خلاف مع غيرنا. أحيانا هذا خلافية. الآن إحنا رأي المصنف ماذا يقول؟ يقول إذا أنا أصحح النكاح، لا مصنف يقول مثلا لو أنا أصحح النكاح وغيري يقول نكاح باطل، ما دام وقع الاختلاف فهذا وقوع الاختلاف كافي في عدم صحة التوريث. يعني يشترط في صحة التوريث أن يكون السبب صحيحا عند الفقهاء جميعهم، لا أنه بعضهم يرى الصحة وبعضهم يرى الفساد. هذا رأي المصنف، بس رأي كثير من العلماء يقولون ليس المتبع هو رأي من ووقوع الخلاف على وقوع الخلاف. إذا فرضنا أنه النكاح صحيح عند على تقليد مثلا الزوج والزوجة، الزوج يقلد من يجوز النكاح في أم المزني بها، والزوجة تقلد من يرى صحة النكاح، فحينئذ على مبناهم تقليدا وأنشي صح، فقد يقال فيها هل توارثون؟ هذا رأي. هذا رأي يقول ما هو المنظور؟ المنظور هو تقليد الزوج والزوجة. بعضهم يقول لا، ليس المنظور هو تقليد الزوج والزوجة، المنظور هو حكم الحاكم، لأنه إذا وقع الاختلاف في المسألة يترافعون لابد للحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي هو الذي يعمل رأيه في المسألة، فإن كان الحاكم يرى صحة هذا النكاح يحكم بالتوريث، إذا يا بطلان النكاح يحكم ببطلان التوريث. فبعض الفقهاء خلاف يراجع، بعضهم يقول المنظور إليه حكم الحاكم، فإذا وقع الاختلاف في المسألة لابد أن يترافعون إلى الحاكم، والحاكم يقضي بعلمه بحكمه برأيه. بعضهم يقول لا، المتبع هو رأيه المقلد الزوج والزوجة. المصنف يطلق يقول إذا كان المسألة خلافية ما يصح التوريث فيها حتى وإن ترافع إلى شخص يرى صحة النكاح. في كتب المتأخرين عن تفصيل، راجعوا في كتب المتأخرين. قال المسلم لا يرث بالسر، يعني بالزوجية الفاسدة، فلو تزوج محرمة لم يتوارث، تزوج أخته أمه، سواء كان تحريمها متفقا عليه كالأم من الرضا أو مختلفا فيه بين العلماء كالزواج من أم المزني بها أو المتخلقة من ماء الزاني والعياذ بالله. يعني شخص زنى بامرأة فأنجبت هذه المرأة، أنجبت بنتا، هل يجوز له أن يتزوج بهذه المتخلقة من مائه؟ ما نقول بنته، لو قلنا بنته نقول مجاز، سيد واضح الفرضة. هل يصح له أن يتزوج بالمتخلقة من مائه أو لا؟ وقع خلاف، فقه يقول يجوز له أن يتزوج لأنه ليست بنته أصلا، لأن هذا النكاح نكاح غير شرعي فلا يحقق نسب، فهي ليست بنته، هذه بنت المزني بها، هل يجوز النكاح ببنت المزني بها أو لا؟ فيه خلاف. خلافون مصنف يقول سواء كان تحريمها متفقا أو مختلف فلا يصح التوريث، فينحصر التوريث بالسبب وإيش المتفق عليه، وسواء كان الزوج معتقد للتحليل أو كان غير معتقد بالتحليل، يعني عنده شبهة موضوعية أو عنده شبهة حكمية أو لم يكن عنده شبهة حكمية، يعني كان يعتقد بأنه يجوز للإنسان أن يتزوج بأم المزني بها فاعتقد التحليل فأقدم على الزواج، أو كان يعتقد بأنه يجوز له أن يتزوج بالمتخلفة من مائه، لأن يقول هذه مو بنتي، هذه بنته المزني بها، هي أجنبية عني. نقول اعتقدت التحليل أو لم تعتقد التحليل لا يصح هذا النكاح. وقلنا أن هناك رأي بعضهم يقول لا بد أن نطبق حكم الزوج والزوجة إذا كان صحيح على تقليدهم فيتوارثون، بعضهم يقول لا بد أن نرجع إلى الحاكم الشرعي. راجعوا في مسائل، هذه مسألة مذكورة في خلافية في عند كتب المتأخرين. مسألة ثانية، المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد. ما هو المراد؟ أما أن المسلم يرث بالنسب الصحيح واضحة، أمه أخته نسب صحيح ناشئ عن زوجية صحيحة. خب ما هو قصدك المسلم يرث بالنسب الفاسد؟ المراد من النسب الفاسد هنا النسب الفاسد عن شبهة، الذي فساده يكون عن شبهة لا الزنا. فلو وطأ شخص امرأة شبهة كان يعتقد بأنها زوجته، فأتي بولد، هي ولد شبهة، هل ولد الشبهة يرث أو لا يرث؟ نقول ولد الشبهة يرث، واضح، ولد الشبهة يرث، ويسمى النكاح النسب فاسد. وإيش قصد بالنسب الفاسد؟ يعني غير حاصل بسبب نكاح صحيح، غير حاصل بسبب نكاح صحيح. كما لو نكح نكاحا باطلا، نكح ونكاح فكما على النكاح ما يحتاج إلى تلفظ معاطات، فاشتبه فأتي بولد، هل ولد شبهة؟ ولد شبهة يرث أو لا يرث؟ ولد شبهة يرث. لماذا يرث أيها المصنف؟ هاي زوجية كلامنا بالسبب من فن نسب. هناك زوجية يعني بحال زوجية يعني ما أعرف، بس النسب مثلا ولد لا وط شوف هاي السير ما يلحق هذا الحق به في النسب، الحق في النسب. نعم سيأتي الآن في مقام تبين أنه مصنف حلل بتعليل، سوف نفكر إشكال ونرى بأنه وضع الشبهة يحقق النسب أو لا يحقق النسب. يتكلم عن الأرض، هل يرث أو لا يرث؟ هنا المصنف يقول يرث، يرث لو كان وضع الشبهة. خب لماذا يرث؟ شو تعني المصنف؟ قال لأن الشبهة، شوف الشبهة يعني يصير الفاضل الشبهة، لأن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب. شو يقصد بهذا التعليل؟ لكي نفهم التعليل قد يقال هذا التعليل عن الدعوة، لأن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب. هذا التعليل مثل هل يرث بالنسب الفاسد أو لا؟ تقول يرث بالنسب الفاسد لأن النسب الفاسد يرث يورث. كيف نجعل التعليل نفس المعلل؟ واضح؟ لكي نفهم التعليل لابد أن نفهم هذه النقطة دقق أكثر. بيان ذلك أنه إذا وطأ شخص امرأة بالوقت الشبهة، وقع الاتفاق، ركز على وقع الاتفاق والوفاق بين علمائنا بأن وطء الشبهة يحقق النسب، فيقال عنه أن هذا ولده، جيد؟ إذن لا إشكال ولا خلاف أن وطء الشبهة يحقق النسب. فإذا وطأ شخص امرأة فأتيت له ببنت تكون بنته يكون ولده. خب إذا ثبت النسب ثبت الإرث، لأن الإرث معلق على عنوان النسب، فيصح لنا أن نقول بأن تسألوني تقول هل الموضوع هل الشخص الذي قد أوتي بوطء شبهتين الولد من وطء الشبهة يرث أو لا؟ نقول يرث. ليش؟ لأنه نسب صحيح إن حقق عنوان النسب، فيقال عنه بأنه ابنه. نسب صحيح قصد يعني حقق عنوان النسب، يعني هذا ابنه. فدلت الأدلة على أن وطء الشبهة يحقق النسب. إذا تحقق النسب تحقق الإرث. ليش؟ لأن الإرث معلول للنسب. واضح البحث؟ خب لا إشكال أنه يحقق النسب، لكن وقع الكلام أنه يرث أو لا يرث. هل كل نسب يرث؟ هل كل ولد يرث؟ أو الولد الناشئ من وطء صحيح ونكاح صحيح يرث؟ واضح؟ أما أنه ولده لا إشكال أنه ولده، وطء الشبهة ولده. إذا وطأ شخص امرأة فأتيت به هذا ولده من مائه، لكن كلام أنه هل كل ولد يرث أو الولد الناشئ من زوجية هو الذي يرث، واضح صح؟ نقول مطلق الولد يرث وإن لم يكن ناشئ عن زوجية، كما لو كان ناشئ عن وطء شبهة. فالمصنف علل الإرث بتحقق النسب، لأن لماذا صح التعليل؟ لأن تحقق النسب موضع وفاق، فصح أن يكون في محل العلة. يعني كنت تعلل بشيء لابد تكون العلة صحيحة والعلة وفاقية، فصح أن يعلل المصنف بذلك أنه محل وفاق. واضح مطلب؟ ولهذا قال شوف عبارة: المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد، يعني عن شبهة، لأن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب، فعلل صحة الإرث بأنه الشبهة تحقق النسب. خب إذا تحقق النسب بواسطة الشبهة، إذا تحقق النسب الإرث معلق على النسب، ما دام هو ابنون، ما دام هي بنتون، تستحق تستحق الإرث. واضح شيء قبل واضح المطلب؟ يعني كنا هذه عبارة مسامحة أو نسب فاسد. لا يقصد نسب فاسد يعني مو مسامحة بالإحاط، نسب فاسد يعني غير ناشئ عن زوجية، يعني نفس النسب ما يكون فاسد. أما النسب بالدقة هذا ابنه صحيح، إذا لاحظت بالإحاط الالتحاق النسبي بغض النظر عن وجود سبب ابنه فيكون سبب صحيح، نسب صحيح. لكن بالإحاط لو لاحظنا الزوجية ما نشأ عن زوجية فنقول نسب فاسد. لكن هذا النسب الفاسد الناشئ من عدم زوجيته يحقق بنوة، الذي عبارة سبب نسب صحيح، وبعبارة بسيطة وطئ الشبهة يري لأنه ولد حقيقة، لأن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب، ولهذا صح أن يجعله علة لأنه لا يصح التعليل بأمر محل نزاع. ففرق بين المعلل والعلة، المعلل هو الإرث والعلة هي التحاق النسب، فإذا ثبت التحاق النسب ثبت الإرث. واحد ندشي له واضح مطلق. هذا تمام الكلام في إرث في إرث المجوسي. في وقت الشهر. نعم هذا وقت هي الزوجية، إذا تحط الزوجية لو تحط الولد. الولد يبل يرث. نعم يرث. ننسب له ويرث. لكن هذه الزوجية لا تقول بالسبب الفاسد لا ترث الزوجية. أخته من الرضاع زوجية فاسدة لا ترث الزوجية، لكن الولد لو جاب ولد بل الولد صحيح. في بحثهم لو كان الشخص هكذا، لو اختلف يعني الشخص يعلم يجهل بأن هذه أخته من الرضاع وهي تعلم أنه أخته من الرضاع، متفق فيها هو ما يريد أن أخته من الرضاع، لكن ديك تلك المرأة التي وطأ تعلم بأن أختها من الرضاع، فما هل هذا جاب ولد؟ هذا وقت شبهة لو الزنا. نقول هذا في تفكيك، نقول هذا إذا نسبته إلى الشخص لما كان مشتبها الواطئ مشتبه له فيكون ولد شبهة بلحاظ الواطئ، فترتب آثار النسب من جهة الشبهة من جهة الواطئ، أما الموضوع تكون هذا زانية فيمكن التفكيك، هذه زانية هذا وقت شبهة. هذا في أيضا تفاصيل في كتب العلماء. الخاتمة تقدمت خاتمة في حساب الفراغ، كان الأولى أن تذكر في المقدمة لا تذكر هنا في آخر خاتمة، هي مقدمة بدون هذه مخرج في مخرج الفروض ستة، هذه أول يوم ثاني ما أخذناها، وكان الأولى أن تذكر في ماذا؟ في أول، فأخذناها والحمد لله. نذهب إلى المقصر الثاني في المناسخات. ما هي فكرة المناسخات؟ نعطيكم الفكرة إجمالا بعد ذلك ندخل في التفصيل وفي تفصيل البحث. المناسخات معناها هكذا أن يموت شخص ويترك عبر الورثة، تموت الزوجة وتترك زوج وابن وبن مثلا، فالمفروض نوزع التركات. بعد ذلك قبل ان نوزع التركات مات هذا الابن وترك ابنا وبنتا مثلا، ابن بنت زوجه، حينئذ نلاحظ أنه إذا مات الورثة أحد الوراث وترك ورثة ثم مات بعض الورثة وترك وورثوا أشخاص آخرين هنا كيف نوزع التركة؟ عندنا طريقة معمولية نحن عرفين نأتي ونقسم التركة أولا على الزوج والابن والبنت، فنلحظ نصيب الابن ونقسمه بعد ذلك للبنت مع الابن، مسألتين مستقلتين صحيح؟ نحن هنا في المناطقات لا ما نسوي شيء، نريد أن نوزع أن نقسم المسألة بحيث فريضة واحدة ناخذ، ما ناخذ مسألة فريضة أولى ونحلها فريضة ثانية ونحلها، لا نريد أن نجمع الفريضتين في مسألة واحدة بحيث أن يمر لنا هي طريقة أسهل أسهل في الحساب بعدين بعد مسار طويلة بعشر مرات معنى من طريقة المناطق قوانينها صف بسطرين ثلاث اسطر او يعني اسهل ممكن نتيجة، فماذا نفعل؟ نريد ان نجمع الفريضتين في فريضة واحدة، فلا بد ان ناتي فريضة نقسمها على الزوج والابن والبنت، وبعد ذلك نصيب الابن يقبل القسم على الابن والبنت. مثلا هذا الجدار لو فرضنا بان الزوج كان له مثلا خمس سهام وكان للابن مثلا سبع سهام وكان للبنت مثلا جيد حيث باب انتاج مصر سبع سهام والبنت لها كان فرض ان لها ثلاث سهام وما يصير لان ابن البنت ذكر مثل حضر ما عندنا، فكان كم الزوجة كانت تركت خمسة وثلاثة وسبعة مثلا خمسة بعد ذلك السبعة لما نقسم القسم نقدر نقسم الابن والبنت السبعة ما نقدر نذكر حضر مثلا عدلا، فحينئذ لابد ان نعدل المسألة بحيث ان هذه الفريضة نعدلها بحيث انه نجعل نصيب للابن قابل للقسم على الابن والبنت، فنعدل معدل الفريضة مثلا نعدل بها بحيث انه نضربها باثنين وبحيث تصير في كم؟ باثنين طب 14 تقبل قسمها على ثلاثة ما تقبل وهكذا، يعني هكذا الفكرة، الفكرة يعني الابداع مرحلة مسألتين تأتي للفريضتين بفريضة جامعة أساسية بحيث لو قسمتها على الورثة الأولى بعد أن تصح القسم على ورثة الميتة ثواني وضع الفكرة هذه الفكرة البحث، إذا الفكرة بأنه نوزع التركة ونأتي به بدل ما نطول المسألة فريضتين كلها نأتي بفريضة واحدة قابلة للقسم على الوراث التركة الوراث للميت الأول والوراث للميت الثاني، يعني لابد أن نأتي بفريضة تقبل القسمة على وراث الميت الأول والوراث الميت الثاني، وضع الفكرة هذه الفكرة المناصفات وفي خصوص ورقة هذه الفكرة بعد زوج لها ولد بنت تتعقل المسألة لو ولد تمشي فيه يقبل القسمة على حيث يكون هذا يقبل القسمة على البنت والبنت والبنت أيضا تصيبه يقبل القسمة على الزوج والبنت تتعقل من في المسألة، لكن ما يبي يحلها أربع مرات خمس مرات ثلاثة فريضة واحدة هي الفكرة الأساسية للبحث، وإذا أخذت في الأمثلة تتضح أكثر. إذا اتضح ذلك ما هو المراد من ندخل في أصل البحث، ما هو المراد من المناسخات؟ نقول المناسخات تارة نبحثها بالمعنى اللغوي وتارة بالمعنى الشرعي. المعنى اللغوي المناسخات جمع مفرده مناسخة، حيقول وش دخلنا في المناسخات ليش سمى مناسخات؟ الآن المعنى اللغوي المناسخات جمع مفرده مناسخة، والمناسخة مأخوذة من النسخ مفاعلة مأخوذة من النسخ، لماذا سميت بمناسخة؟ نقول سميت بذلك لأن النسخ بمعنى التحويل، صحيح النسخ يعني تحويل نسخت كذا حولت من التحويل، فسميت هذه بالمناسخة لأنها تتحول من مخرج إلى مخرج، كان عندنا مخرج معين لكن لو ما أردنا أن نصحح القسمة أتينا بمخرج آخر بفريضة أخرى فتحولت المسألة من فريضة إلى فريضة، واضحة؟ كان عندنا فريضة تقبل القسمة على وراث الميت الأول، لكن لما لاحظنا وراث الميت الثاني ما تقبل القسمة عليها، فغيرنا الفريضة، فبدلنا الفريضة، فأدت من تبديل، يعني تغير من فريضة إلى فريضة. واضح النسخات، يعني بدلت وحولت، او ايضا بعض يقول ابطلت، يعني ابطلت الفريضة الاولى واتيت بفريضة ثانية، هذه الفريضة الثانية بحيث انه تكون قابلة للقسمة على تركة الميت الاول والثاني بلا كسر، بلا كسرين. هذا معنى المناسخة في اللغة. اما الشر هكذا يقول، ونعني به المصنف يقول ان يموت انسان فلا تقسم تركته، ما قسمنا تركته، كما ماتت الزوجة ولم تقسم تركتها على الزوج والابن والبنت، ثم يموت بعض وراثه وهو الابن، والابن له ايضا تركة، له وراث ابن وبنت ايضا، ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين للميت الأول والميت الثاني من أصل واحد، من فريضة واحدة، منحلها مرتين، منحل فريضة الميت الأول بروحها، منحل المسألة ونأتي إلى فريضة الميت، لا، يتعلق الغرض والهدف أن نحل الفريضتين في فريضة جامعتين، بحيث نحط فريضة واحدة في كل المسألة، ونقسم هذه الفريضة الواحدة على ورثة الميت الأول ورثة الميت الثاني. فطريق ذلك، طريق ذلك ماذا نفعل؟ أنا شرحت الآن طريق ذلك، أنه نصحح الفريضة مع الزوجة الأساسية بحيث تكون قابلة للانقسام على ورثتها وورثة الميت الثاني، واضح؟ بحيث أنه لو كان نصيب الابن غير قابل للانقسام، لا بد أن نغير الفريضة الأساسية لكي نجعلها قابلة للانقسام على ورثة الميت الأول ورثة الميت الثاني. وقال فطريق ذلك أن تصحح مسألة الأول، يعني فريضة الأول للزوجة، تصححها، يعني تجعلها زين فريضة جديدة، بحيث تكون قابلة لو قسمتها على ورثتها يكون نصيب ورثة الميت الثاني بدون كاس. يقول فطريق ذلك أن تصح مسألة الأول، يعني فريضة الأولى للزوجة، ويجعل للثاني من ذلك نصيب، لأنه له نصيب، لأن الثاني اللي هو الابن من وراث الميت، من وراث الزوجة، فله نصيب، ويجعل للثاني للميت الثاني اللي هو الابن من ذلك، يعني من الفريضة الأولى نصيب، إذا قسم هذا النصيب على ورثته صح من غير كسر. وضع عبارة، وقال ويجعل للميت الثاني وهو الابن من ذلك، يعني من الفريضة الأولى نصيب نوارث للزوجة، بحيث أنه إذا قسم على ورثته صح من غير كسر. واضح؟ إذا اتضح ذلك، هذه الطريقة ستأتي بالتفصيل، يعني طريقة دخلنا في المسائل تتضح أكثر. إذا أردنا أن نقسم المسألة، المصنف يذكر أربع صور، اكتبوها بكرة مثلا. الصورة الأولى أن يتحد الورثة في الفريضة الأولى وفي الفريضة الثانية، مثاله أن شخص توفى وعنده إخوة ذكور ثلاثة وأخوات ثلاثة، شخص توفى وعنده ثلاثة إخوة وثلاث أخوات، إذا أردنا أن نقسم المسألة دي، ترك النضال شخص توفى وترك ثلاثة إخوة وثلاثة خوات، وبعد ذلك مات الأخ الأول، ثم مات الأخ الثاني، ثم ماتت الأخت الأولى، ثم ماتت الأخت الثانية. لا، وبقي بعد ذلك فقط وفقط من الأخ الثالث والأخت الثالثة. هنا هذا المثال الورثة هي بخط تغيير بالعماد اللي أو أجنبي نفس الرأس اللي هو هذا الأخ الثالث والأخ الثالثة، هي في البريضة الثالثة موجودين في البريضة الأولى، فيسمى استحل الورثة، يعني لا يوجد وارث أجنبي. خب إذا أردنا أن نحل هذه المسألة أخرى سيرنا في الطريق، وإذا أردنا أن نحل الطريقة الطريقة الطويلة كم فرض الحج؟ توفى الأخ الأول فلا بد أن توزع تركته لأخوين وثلاثة أخوتهم، صحيح؟ بعد ذلك نحسب مرة ثانية الأخ الثاني ما، فلا بد أن نوزع تركته للأخ هذا الثالث وأخوته الثلاث، بعد ذلك الأخ توفت، وبعد ذلك الأخ توفت لا بد أن نوزع تركتها للأخ والأختين، الأخ الثاني كان مسألة طويلة، صحيح؟ نقول هنا هي باب المناقشة، كيف المناقشة؟ يعني توفى الشخص وترك أخوة ثلاث وأخوات ثلاث، وقبل أن تقسم من ذلك مات الأخوين مات الأخ الأول وبعد يوم مات الأخ الثاني، ما غيرك أخص من ذلك مساكين، ومات الأخت الثانية ومات الأخت الثالثة، الأخت الأولى والأخت الثانية، فقط الأخ الثالث والأخت الثالث، كيف نحل هذه المسألة؟ إذا انتحل الورثة جدا سهلة، ما فيها شيء، ليش؟ نقول لا تتغير الفريضة، لأن الورثة لن يتغيرون، كيف؟ لو كان هذا حسب الحقيقة كانت الفريضة الأولى صحيح؟ للذكر مثل حظ أنثيين، فالأخ حظ نصيبين اثنين اثنين اثنين، والأخت واحد واحد واحد، كم كل مجموعة؟ الفريضة الأولى كم؟ شوف المشكلة لو في هذه المسألة هذه الطريقة، الأخ كم يطيع اثنين؟ وتوزع اثنين على الاخين وتوزع الكسور تصحيح فريضة على الله، اذا عندك اثنين وتوزع على اخوين وثلاث اخوات ثلاث اخوات تحتاج الى تصحيح فريضة تصحيح فريضة على كم تعتمد ولا خمس ست مسائل، وقبل المناقشة نكون عندنا قاعدة اذا اتحد الورثة هل هو في ورثة والراث غيرهم اذا مات الاخ من الذي يرثه اخوته، اذا اتحد الورثة نقول نحسب الفريضة في النتيجة النهائية كم الفريضة الثانية ما تغير تساوي نفس الفريضة الأولى قد تسعة توزعها للذكر يرفع حظه وانتين ستة ستة ثلاثة لأن ما في وارد، يعني اللي تركة أنت تصور أنت اللي تركة في عندك ثلاث أخوات ثلاث أخوات تيام يعني أسبوع ثالث الأخ الأول ما يمان محمد أخوي الثاني هل يمان ما تحت الرحلة حتى الرحلة موجودة ما تعنى أختي ما تحت الأولى أختي ما تحت فخيت أنا أختي خب تلك أول محالة لأنه هو ورثة أبنى فهل يتغير شيء؟ إذا انتحل الورثة لا يتغير شيء فيكون في نجد ماذا في نجد تسعة ستة و ثلاثة ثلاثة هذه الصورة الورثة انتحل ما عندنا ماذا ما عندنا زين ما عندنا وينش ما عندنا فارق آخر يقول فنشر هذا المقطع سهل يقول فإن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول يعني لا يوجد شخص أجنبي عنهم بحيث أنه الوارث للميت الثاني هم أيضا وارثون للميت الأول ولا توجد زيادة الآن سأحكي بعد ذلك في مسألة الاستحقاق يأتي إن شاء الله أكثر تفصيل خير الصحيح المثال المصنف نشرحه يقول فإن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير اختلاف في القسمة يعني لا تتأثر القسمة سيأتي أنه أشخاص من غير اختلاف في القسمة إذا قلنا في الاستحقاق سنذكر أنه كيف يختلف النسبة كانت الفريضة الواحدة يعني لا نحتاج إلى تعديل فريضة يعني فريضة تساوي الفريضة الأولى كان كالفريضة الواحدة، يعني كأنه فريضة واحدة لا نحتاج لا إلى تحويل ولا تبديل، لأن الفريضة الثانية هي الفريضة الأولى. هذه مسألة بديهية. مثل ما أيها المصنف قال مثل إخوة أو مثل إخوة ثلاثة وأخوات ثلاثة، قال من جهة واحدة. مش خاصة من جهة واحدة، يعني الأخوات والإخوان كلهم إما للأبوين فقط، وإما للأب فقط، وإما للأم فقط. ليش؟ لأنه لو كان عندك بعض الإخوة من جهة الأبوين وبعضهم من جهة الأب لا يرث إلا من جهة الأبوين، هذا من جهة. وإذا كان أحدهم من جهة الأم والآخر من جهة الأبوين تختلف النصيب، تختلف القسمة، لأنه الذي من جهة الأبوين كلالة وهذا كلالة الأبوين فيرث بالقرابة، أما إذا كان من كلالة الأم يرث ماذا؟ يرث من جهة الكلالة، من جهة الفريضة، الفرض، له فرض في كتاب الله. فإذا مات الأخ مثلا تتغير، لأن إذا مات الأخ الأول عنده أخ من جهة أبوين وأخ من جهة أم، نصيبهم مختلف، صحيح؟ فيتغير القسمة. وسيأتي بعد ذلك أيضا في مسألة الاستحقاق ما يدقق هذا المطلب. فهنا من جهة واحدة لأنه من غير اختلاف في القسمة. مثل لنا أيها المصنف، قل مات أحد الإخوة ثم مات الآخر، ما لها خصوصية مات أحد الإخوة حتى مات الإخوة الأول بعد مات الأخ، المهم بأن الذين بقوا هم ورثة الأول. يقول مات أحد الإخوة ثم مات الآخر ثم ماتت إحدى الأخوات ثم ماتت أخرى وبقي أخ وأخ، يقول فمال الموتى بينهم أثلاثا، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، هي متى؟ إذا كانوا من أبوين أو من أب. يعني المسألة إذا كانت المسألة عندنا من أخوان وأخوات من أبوين أو من أب، أو بالسوية إذا كان من أم. إذا كان كلهم من أم لا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لا تكون فريضة تساوي تسعة، كم الفريضة تساوي؟ ست، ستة، ستة ثلاثة ثلاثة. هذه الصورة الأولى. أش بس لو عنون الصور الثلاث وكل الخير. الصورة الثانية والثالثة والرابعة نذكرها وحكمها واحد. ما أذكر بقى الصور. الصورة الثانية أن يختلف الطرف، أن يختلف ورثة الثاني مع ورثة الأول في الاستحقاق فقط. هاي بكرة يحكي شرحها ومثال. الصورة الثالثة أن يختلفا في الوراث فقط، بس فقط يعني الاستحقاق واحد. الصورة الرابعة أن يختلفا في الاستحقاق والوراث. بكرة يتن وش قصنا، هي سؤال لكم حيث عنا، وش قصنا يختلفون في الاستحقاق؟ أنت تقول ورثة الميت الأول وورثة الميت الثاني يختلفون في الاستحقاق، وش قصك يختلفون في الاستحقاق؟ هل يختلفون في المقدار الاستحقاق أو يختلفون في جهة الاستحقاق؟ أي سؤال خفي إجمال حيث عنا، ما أريد أشرح لكم عن السؤال. هل الاختلاف في مقدار الاستحقاق او في جهة الاستحقاق؟ راجعوا كتب العلماء شوفوا بكرة انه ايش بصدون اختلاف الاستحقاق، يعني جهة الاستحقاق او ماذا او مقدار الاستحقاق. بكرة يعني نتوقف على ايش خاصة في مقدار الاستحقاق وش ما هو مقصود من جهة الاستحقاق، خير حكمتوا عنه شوف هل تصلون الى جواب او لا. بكرة ان شاء الله نشرح هذا التقسيم، والأحكام كلها واحدة، الأقسام الثلاثة دي الأخيرة حكمها واحد، طريقتها واحدة. فنذكر إن شاء الله بكرة المسألة تكملة الباب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.